أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قل أفرأيتم، هذا سؤال، قل يعني يا محمد، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، سؤال استفهام، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فسكتوا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، ما قالوا نعم ولا يريدون أن يقولون لا، لأنهم يهزمون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فسكتوا، لم يجيبوه، لأنهم لا يعتقدون أنها تكشف الضر أو تمسك رحمة الله. فكان التعقيب أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل، قل حسبي الله، يعني كفاني الله، يكفيني الله، قل حسبي الله وحده، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم هم لا يعتقدون أنها تكشف الضر ولا تمسك رحمة الله، إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا أنهم يعتقدون أنها تكشف الضر وتجيب دعاء المضطر. فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كشف الضر وإجابة دعاء المضطر لله وحده، كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال الشارح قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله تعالى. تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك بالله تعالى. قال وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله، وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، يعني وصف أهل الشرك أو وسم أهل الشرك، بمعنى أنه وسمهم وسما كما توسم الدابة، بأن هذا وصفهم، وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، فإذا فعلوا ذلك دعوا غير الله أو رغبوا إلى غير الله من دون الله فهو شرك، والتوحيد ضد ذلك، ألا يدعى إلا الله ولا يرغب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذلك جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني حس بوهن بحمى. رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وعيد شديد، رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح قال الإمام أحمد حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراه من صفر، نوع من المعادن يعني يسمى الصفر، حلقة من صفر. فقال ويحك ما هذه؟ يعني رآها على عضده مثل الحرز أو مثل نعم المعضد، حلقة من صفر أراه من صفر. فقال ويحك ما هذا؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال إن فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال البوصيري إسناده حسن. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، يدل على سماعه من عمران بن حصين. كأنه يرد على من يقول إن الحسن لم يسمع من عمران، لكن حينما قال أخبرني عمران فهذا تصريح بالسماع. قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر نجيد صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، يعني القائل من هو؟ دخلت عمران، عمران بن حصين. وكان في بعض الروايات قال رأى رجلا، لأنه يكره يعني أن ينسب إليه. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذا الحديث؟ فالمبهم في رواية أحمد هو عمران، نعم أنه رأى رجلا أبصر على عضد رجل، المبهم هنا هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر، الاستفهام استفهام إنكاري وهو الأظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات ابن الأثير في غريب الحديث: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد، يعني في اعتبار المقاصد، لأنه سأل ما هذا، يعني لماذا لبستها، يريد أن يسأل عن مقصده في لبسها، فلما أخبره قال: لبستها من الواهنة، يعني حتى تمنع أو حتى ترد عني الوهن والحمى، أنكر عليه. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة طبعا، والشرك لا فلاح معه ولا فوز ولا ظفر ولا سعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، يعني لأن تعليق الحلقة من الشرك الأصغر، ولولا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني ما غلظ في الإنكار عليه ولم يعذره بالجهالة، لم يعذره بالجهالة، بل أمره أن ينزعها، وأخبره أنها لا تزيده إلا وهنا، وأنه لو مات وهي عليه سابقا، لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، فلم يعذره بالجهالة. لماذا لم يعذره بالجهالة في هذا؟ لماذا؟ ها، هو شرك أصغر، نعم، لم يعذره بالجهالة فيه، بل قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وعلى كل حال شرك أصغر باعتبار المقصد، لأنه لو ضر، لو اعتقد أنها تنفعه من دون الله شرك أكبر، لكنه اعتقد أنها سبب بغير شرع الله وبغير تجربة، يعني في المنهج التجريبي مجربة ومحسوسة، أي نعم. فمدام اتخذها وسيلة وهي ليست وسيلة للشفاء، أصبحت وسيلة للاعتقاد فيها، وهذا هو الشرك الأصغر. فإنك لو مت وهي عليك، يعني سيتدرج بك الأمر إلى أن تعتقد فيها النفع من دون الله، وإذا وصلت إلى هذه الحال ما أفلحت أبدا. أي نعم نعم. وأنه لم يعذر بالجهالة. أنا قلت لماذا لم يعذر بالجهالة، ما جاء الجواب. ها أي بس جيد، يعني قربت شوي. هذا أمر لا يجهله إلا معرض أو مفرط، أمر الشرك والتوحيد أمر عظيم. المسلم لا يسعه أن يفرط في معرفة ما به دخل الإسلام، في معرفة الإسلام، معرفة التوحيد. فإذا فرط وبسبب تفريطه جهل لا يعذر بجهله. أو أعرض، قيل له ترى هذا شرك، ترى هذا كذا، لكنه لم يرفع بذلك رأسا، بل ربما سخر من الواعظ، فهذا يقال له معرض. إذا كنت شاك في كلامه لماذا لا تبحث عن الحقيقة؟ فهذا يقال معرض، فلا يعذر بجهله بسبب هذا الإعراض. يعني هذا أمر خطير، من أعرض عنه لا يعذر بالجهل الذي أصابه بسبب الإعراض، أو فرط في تعلم ما لا يسعه جهله. هذا السبب، لأنه معرض، هذا أمر خطير، وأعرض عن الذكر لما جاءه، أو فرط في تعلم ما لا يسعه جهله. شوف يعني قريب، قلت العلم أي. فهذا هو السبب. والإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. وين التغليظ؟ أمره قال انزعها، وبعدين قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا كله تغليظ، يعني أنكر عليه بالتغليظ، ما داهنه، ما يعني حاول أن يرقق له العبارة، بل غلظ. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. طبعا بعد هذا الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لو مات وهي عليه لا يفلح أبدا، أو قبل أن يصل، أو قبل أن ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو مات وهي عليه تدرج به هذا إلى أن يعتقد أنها تنفع من دون الله. فإذا وصل إلى هذا الاعتقاد فقد أشرك شركا أكبر لا يفلح معه أبدا. وفيه أن نستفيد الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. يعني حنا إذا وجدنا أحد علق التمائم ولا علق خيوط على عضده يعتقد فيها، ينبغي أن ننكر عليه، لكن ما ننكر عليه في حال يترتب على إنكارنا فتنة. بعض الناس تجي تبي تمعط هذا، تتخاصم أنت، يتقاتل أنت وياه، لا، يعني حاول أن تقتنع، تقتلع رهبتها من قلبه أولا، حاول أن تبطل اعتقاده فيها من قلبه أولا، ثم هو يعينك على نزعها، أو تكون قويا أنت لا يترتب على نزعها يعني فتنة، وتكون لك نوع من الولاية، فافعل هذا. أي الشباب يضعون أساور، لا يعتقدون فيها، لماذا يضع أساور؟ تقليد للكفار يكفي هذا، لأنه أعجب فيهم، أعجب فيهم وشعر بالنقص في ملته. إذا أعجب بهم إلى درجة يقلدهم تقليدا أعمى فلا شك أن هذا قد يوصله إلى الشرك. المشكلة العقدة النفسية، المرض النفسي، هو الإعجاب بالناقص، الإعجاب بالناقص واستشعار النقص بالكامل. حينما تستشعر النقص بدينك تستحي من دينك، تجب الصلاة مثلا وأنت في وسط لا يصلون فتستحي أن تقوم تصلي، هذا شرك، يصل لحد الشرك. نعم، نحن كنا في بلد ما فوجدنا أناس كثر يعني معلقين تمام، حاولنا من ضمن الوسائل أن نعطيهم نقود نشتري منهم هذه ونقول انزعها، فإذا اشتريناها من ولا إيش فيها، يعني ما فيها خير اللي بعتها بنقود، يعني إذا أنت فبالتدريج ممكن أن تنزع يعني اعتقاده فيها من قلبه أولا. أي نعم، وإذا كان لنا بعض يعني الهيمنة ربما نزعناها ورميناها حتى يعني ندوس هيبتها ونكسر سلطانها في نفسه. نعم، ابن مسعود وأصحابه يكرهون ذلك كله، سواء من القرآن أو من غيره، التمائم يكرهونها كلها ولو كانت من القرآن، وهذا هو الأحوط، لأنه لا يخلو إما أن يعتقد في هذا المكتوب أو في الكاغد، يعني في حتى مجعول على شكل مثلث صليب أو نحوه، يعتقدون في هذا الجلد أو يعتقدون في الكتابة أو يعتقدون، وهذا ناحية، والناحية الأخرى ربما يدخل المرحاض ومكتوب في هذا أشياء من القرآن أو يعني تقع عليه جنابة وهو كذلك. على كل حال سدا للذريعة الأولى منعه. أي نعم، كما هو يعني مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يكرهون ذلك كله، سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. القرآن إنما يعمل به في القلب وفي ويطبق مقتضاه باللسان وبالتلاوة وبالجوارح بالأعمال بتطبيق هذا القرآن حتى يكون إلى صح التعبير يكون كأنه مصحف يمشي ينفذ القرآن. نعم، القرآن ما يمتهن، ما يجعل حجب وحروز أو يجعل للمآتم، إنما يعمل به. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله ها كيف كراهة التحريم، نعم كراهة التحريم، وسيأتي في الأبواب التي في الباب الذي بعد الرقى والتمائم والتولة. أي نعم، قال رواه، قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن همب بن أفصى بن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي رحمه الله. قال هو الإمام أحمد إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا، وعله المسند، وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79 و100، فسمع منه شيب وجرير ابن عبد الحميد، يمكن عندكم 79 وما فيه 100، اكتبوا 100، سنة 79 و100 ولادته، سنة وفاة مالك رحمه، فسمع منه شيم وجرير ابن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي، الإمام الشافعي شيخه، ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد، كل أولئك نعم سمع منهم. روى عنه ابناه صالح وعبد الله، والبخاري روى عنه، ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، أبو القاسم هو آخر من حدث عنه، وخلائق، وروى عنه من شيوخه، حتى من شيوخه رووا عنه، عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه ممن روى عنه من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه، وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. قال المصنف: تريد أن تقرأ؟ تفضل، خذ المكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر. وله لمن؟ لأحمد. شوف، ما أظن المكبر ما لا يا شنو، ولو حطيت يمكنه ما ما شبكة. وله عن عقبة ما شبك المكبر. ما شبك المكبر، اتركه دعه. خلاص الحين. وله نعم خلاص. لا وضع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وله لمن؟ ولإمام أحمد. أي نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ارفع صوتك، قراءة جيدة بس ارفع صوتك. نعم نعم. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. نعم. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله، رهط 10 بايع 9 وأمسك عن 1 لم يبايعه. نعم. فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. يعني هذا الرجل أدخل يده فقطعها، عندئذ هو مستعد لقبول الإسلام، لأن الإسلام لا يتفق مع التعلق بغير الله. نعم. مع الشرك، الشرك والتوحيد نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. نعم نعم. فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر ولي إمارة مصر نعم لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه، ولهذا قال من تعلق، تعلق قلبه وعلقها. نعم. في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. أي نعم، إذ لا مانع ولا دافع. نعم. لا مانع للشر ولا دافع له بعد وقوعه، لا مانع له قبل وقوعه ولا دافع له بعد وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم. أحسنت. نعم. فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. نعم. ودعاء الرسول مستجاب. أي نعم. أو خبر، والخبر صادق. نعم. قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهملة، ودعه بسكون المهملة الدال. نعم. مهملة من النقطة. نعم. أي ودعه. نعم. قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف. نعم. يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. نعم. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال أبو قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب حدثنا يوسف بن محمد يونس حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض

النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ولا الذين معه، كم هم في حجة الوداع؟ آلاف مؤلفة، فقط عائشة لأنها رفضت عمرتها، قال لها ارفضي عمرتك لأنه لا يجوز أن تطوف وهي حائض، بخلاف من يفتي لها بالطواف وهي حائض، قرب وقت الحج فإن انتظرت فاتها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض عمرتها وتهل بالحج وهي حائض. أنا أقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي بعض الشيوخ، مشكلة. لا، ما هي خلافية، خلاف قول الرسول، نخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عمر، ابن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته، هل أحرم بعمره؟ الهمم متوافرة لنقل ذلك لو فعل، كما نقلوا لنا قصة عائشة، ولا يجوز أن نقول إنهم سكتوا عن هذا، لأن هذا من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وعمره أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرة أخرى في سفرة واحدة، فالأمر التزام واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه صرف وقته في الطواف أسباعا سبعة أشواط حول الحرم وكررها أفضل له. خروجه من مكة إلى التنعيم غير مشروع، هذا فيه، هذا التعبير فيه يعني مغالطة. أنا لا يا أخي اتق الله، أنا ما أقول هذا، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه وهو المفتي للمملكة يقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، بالإضافة إلى ما فيه من المشقة والمضايقة وإلى آخره، والشيخ ابن عثيمين يحرر هذا ويؤكده. أي نعم، والذي يقصد يعني الناس يغالطون، يقولون إن هؤلاء يقول لا يجوز أن تأخذ تكرر العمرة، العمرة إذا جئت إلى ميقاتها الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت بعمر من الميقات، كل عمرة بسفرة فلا بأس، ما حد يقول لا. وهذا سؤال الأخ ما بعد أجبت عليه إجابة كاملة، أي عمل يعني خالف وخرج وقال لبيك عمرة، نقول يجب عليك أن تتمها، وأتم الحج والعمرة لله، يجب عليه أن يتمها، مثل النذر في بعض صوره يكره الابتداء به ويجب الوفاء. العمرة مرة في العمر، والعمرة إنما هي للآفاق، ولهذا بعض الصحابة كره العمرة في وقت الحج ليعمر البيت في بقية السنة. فعلى كل حال كونه يبقى في مكة ويكرر الطواف ويغتنم الفرصة، الصلاة الواحدة بمئة ألف، إذا خرج ضيع على نفسه الوقت، ويكفيه ما دام أخذ عمره يكفيه. النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج للتنعيم؟ الذين معه هل خرجوا للتنعيم؟ عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته، هل ما الذي يضر يعني؟ خلاص تعب، لو كانت مشروعة لا أحرم بعمرة، ولو أحرم بعمرة لنقل لنا كما نقل لنا فعل عائشة رضي الله عنها. ولا ينبغي أننا نفضل ما دام اتضحت لنا السنة يعني نعارضها برأي أو باجتهاد، كائنا من كان. أو هذا سؤال مبطل، العمرة ما إيه مغالطة مغالطة. إيه ولو الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد خرج منهم يأخذ عمره لا لنفسه ولا لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. حتى الاعتمار عن الغير أصله حديث شبرمة، لبيك عن شبرمة، يلبي بالحج. من شبرمة؟ قال أخ لي يعني مات وكذا. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فقاس العمرة على ذلك. معناته أو ما معناته؟ بسفرة مستقلة سبقا اعتمرت عن نفسك خلاص. إذا نويت عن والدتك نعم صحيح. الودع، الودع هو خرز مثل الخرز، خرز أبيض أو شيء من البحر يستخرج، يعني يعتبر من البحر يستخرج. اي نعم اي، ويعلق مثل القلادة. اي نعم. اما الحلقة فهي حلقة من صفر او حلقة من حديد. نعم لا تدخل. نعم لا يتقرب بالذكر الا الى الله عز وجل. اي نعم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو غني عنا وغني عن أن نقرب له، لأن كل حسنة نعملها فله مثلها عليه الصلاة والسلام. وإذا صلينا وسلمنا عليه يصله صلاتنا تصله، وسلامنا يصله أينما كنا. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ويقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ويقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وما من حسنة نعملها وفق سنته إلا وله مثل أجرها عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. لا هذا لضلال يا أخي، يعملون بغير دليل شرعي. الصحابة أحب ما يكون لديهم النبي، هل يعملون حلقات ذكر يتقربون بالذكر إليه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل يراؤون النبي صلى الله عليه وسلم بتعبدهم؟ الرياء شرك والتسميع شرك. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هؤلاء جهل هداهم الله. صبر يا شيخ صبر حتى. نعم ها اي يزور الزيارة الشرعية من غير شد رحل، ولا يقول هجرا، يتذكر الآخرة. لا لا يجوز التمسح بها. الحمد لله بشرك الله بالخير، هذه نصرة للتوحيد أعزكم الله. المشكلة تبقى، المشكلة والجهاد يبقى إلى يوم القيامة. ما عليش ما عليش هذول المشايخ ضلالة الذين يقرون عبادة القبور ويقرون الشرك، هؤلاء شيوخ ضلالة، والمعركة قائمة إلى قيام الساعة. إيه ما إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نعم. بالنسبة للميت يدفع القبر. أي الميت. ايه بيجيبوا شيخة، هذا مرتزق، هذا شيخ يقرأ علشان يعطوه فلوس، ما يجوز هذا بدعة. اي نعم كل من عليها نعم. بالنسبة للأرواح، بالنسبة للعظم الذي ينبت منه جسد الإنسان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم. لا هو ما الذي يراد بالفناء؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل عمل ذكر وذكر فيه وجه الله فالمراد، ويبقى ما أريد به وجه الله، ويبقى ما أريد به وجه الله، وما استثني مما يبقى يبقى على حالته. والمراد بالفناء هو الانتقال من حال إلى حال، المراد بالموت هو الانتقال من دار إلى دار. أي نعم. نعم. تبدل الأرض وغير الأرض. غير الأرض نعم. نعم. الأرض كلها ستبدل بأمواتها وما فيها. يوم تبدل الأرض وغير الأرض، النص واضح. النص واضح، والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ما فيه حجب، ما فيه أي نعم، كلهم على صعيد واحد يبعثون. أي نعم. يبعثون. نعم، يوم تبدل الأرض وغير الأرض، نفس الأرض نفس الجبال تبس ويدحوها الجبار سبحانه وتعالى بيده كالخبزة. نعم. نعم، يقول اعتمرت عن نفسي وأنا الآن بالمدينة، هل إذا عدت اعتمر من ذي الحليفة يجوز؟ نعم، هذه سفرة مستقلة. المقصود السفر أن تكون كل عمرة بسفرة تقصر فيها الصلاة، فأنت من مكة إلى المدينة سفر، أين تحرم من ميقات أهل المدينة. المسجد الذي فيه قبر، هل بني المسجد، أنا شايف كشا، هل بني المسجد من أجل القبر؟ فالمسجد بني أسس على غير التقوى. إذا كان المسجد بني من أجل القبر فلا يجوز الصلاة فيه، يجب هدم المسجد، هذا مسجد ضرار، بني من أجل القبر ما بني من أجل الله. حالكم لا تقول للشيوخ، هذا بني لغير الله، بني للقبر، فلا يجوز أن تصلي في مسجد بني لغير الله. أي نعم، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بسم الله عليك عن الجنون. أين؟ لكن لو أن المسجد بني لله من أول يوم، فجاء القبر أو جاء الولي قالوا مات الولي هذا فندفنه في المسجد، فالواجب إزاحة القبر، الواجب إزالة القبر. وأما المسجد فقد بني لله من أول يوم، حتى لو كان للحسن أو الحسين، حتى ولو كان، أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن من أجل المسجد، إنما دفن في بيته ولم يؤسس المسجد من أجل القبر ولا زيد المسجد من أجل القبر، يعني المسجد ما أسس من أجل القبر ولا القبر الشريف وضع من أجل المسجد، إنما ها من تزور من؟ يعني الحسين وشد اللهم صل وسلم. يا أصلا قبور موهومة، قبور وهمية، أين دفن الحسين؟ ورق قطعت عليه الكلام، الله يسلمك. هل لماذا قاطعتني؟ اي نعم، هي زيارة القبور من غير شد رحل، اي نعم، ولا تقول هجرا تدعو لهم ولا تدعوهم، فلا بأس بها، اي نعم، من غير شد رحل. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ، هذا كان بيسأل الذي على الكرسي. نعم يا شيخ، يا صاح، هو رافع يده يسأل ولا ماذا؟ عادي. المشرك. اي نعم. المشرك. المشرك يكلمه كلام توبيخ. كلام توبيخ. ولا ينظر إليه نظر إكرام وإجلال. الله سبحانه. المشرك ينظر إلى الله، يرى الله يوم الحساب. يراه ثم يحجب عنه كما رآه في الدنيا علميا، فلم يعني يرفع بذلك رأسا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل حصل الحجاب من غير رؤية؟ لا يكون حجاب إلا بعد الرؤية، أشد في العذاب. نعم، يرى ثم يحجب حتى يزيد عذابه. نعم نعم، كلام توبيخ، كلام ما منكم من أحد إلا سيكلم، نعم، بدون ترجمات. ثم يحجب الكافر والمشرك، لا شك في ذلك، ألم الحجاب أشد، أي نعم، بعد الرؤية. أنا ما أدري من أجيب. تكاثر. سريع ولا بطيء؟ أي. نعم. أي نعم له عمرة ولك أجر. نعم. الآن فضيلة زيارة مسجد قباء يوم السبت هل تنطبق عليه يوم الأحد والاثنين والثلاث؟ أي نعم. زيارة قباء النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، وليس زيارة قباء محصورة في السبت فقط. أي نعم، بل الحديث يدل ما من أحد يتوضأ في بيته يحسن الوضوء ثم يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين إلا كأنما أدى عمره، كأنما أدى عمره. يقول بعض الباحثين الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج. لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل. يا أخوانا ما لكم على التصوير هذا؟ لو رحت لأحد الاثنين ما في حرج إن شاء الله. جيد، ما دام أنت في المدينة وأردت الرجوع لك أن ترجع بعمرة، لأن هذا سفر آخر، ما في مدة محددة، لا هذا سفر آخر. إيه نعم. بسم الله. اتباعه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعبد ربك بعبادة إلا وتعرف أن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، تقتدي به. نعم، فهذا هو أحب يعني ما يكون للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أيضا شفاعته فقل ما يقول المؤذن ثم ادعو بالدعاء الوارد بعد الصلاة والسلام عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأحب شيء إليه أن تحقق التوحيد وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. إنك لا تخلف الميعاد. نعم، ثابت ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره من علماء المحققين كالشيخ ابن قاسم وغيره. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم، إذا كنت نازلا مثل أهل منى. الأخ كان يسأل هذا قبل. إيه نعم، تفضل. نعم، إذا كنت نازلا كأهل منى فإنهم يصلون كل صلاة بوقتها ويقصرون الرباعية. أما إذا كنت سائرا فقبل، إذا حل وقت الأولى قبل أن تمشي فلك أن تجمع وتقصر. أما إذا حل وقت الأولى وأنت ماشي فلك أن تجمع جمع تأخير. أي نعم. وفيك ما فاتتنا من صلاة. نعم، طول العمر ويريد الأحد تعويضها، كيفية التعويض؟ ولو إحنا صلينا مثلا في المسجد يعني فاتت الصلاة عمد؟ لا مش عمد. على كل حال من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. والقضاء يحكي الأداء، يعني تصليها مثل ما كانت واجبة عليك حال وقت يعني وجوبها أداء. لا يعوضها الصلاة اللي هو في المسجد المدني. لا، هذا سؤال مهم. يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يقول الأخ أنه بيعوض الصلوات الفائتة. لا يا أخي، هو سؤال وجيه، هو سؤال وجيه، لكن لا بد أن ننبه. يعني مو الواحد مثلا ترك صلاة الفجر فيصلي الفجر هنا ويقول خلاص عن 100,000 صلاة وانتهى. لا، يعني أي هذا 100,000 يعني تعدل يجب إذا عليه صلوات نعم وقد تركها غير متعمد أن يقضيها لا إذا متعمد ترك الصلاة عمدا فيستأنف دينه من جديد يعني ترك الصلاة عمدا كفر فعليه أن يعني يعني نعم أن يدخل من جديد و نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤال يا أخي خل أقرأه. ذهب سأذهب إن شاء الله لمكة للعمرة كيف أؤدي العمرة كاملة إذا تحرم من بئر علي من ذي الحليفة تقول لبيك عمرة وتلبي حتى إذا وصلت مكة أي نعم تكون متوضئا وتطوف حول البيت 7 أشواط وتصلي ركعتين ثم تذهب إلى الصفا إلى المسعى وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وتذهب من الصفا إلى المروة سعية واحدة ومن المروة راجع إلى الصفا سعية ثانية فإذا أكملت 7 فقد تم السعي 7 وتمت عمرتك ما عليك إلا أن تقصر جميع رأسك أو تحلقه وتمت العمرة خل انتهي يقول يريد يعمل العمرة لزوجته المتوفاة وخالي وعمتي وجدتي أعمل العمرة كل يوم على كل حال كونك تكررها في سفرة واحدة هذا ما هو مشروع ليس مشروعا كما ذكرت والله أعلم لكن لو كان كل عمرة بسفرة مستقلة لا بأس المسافة التي تعتبر مسافة سفر تقصر فيها وتترخص برخص السفر حوالي 86 كيلو كذا وعليكم السلام شخص حلف على زوجته والله لن ترجع إلى البيت وبعدها حلف عليها أنها إذا رجعت إلى البيت لا تطلق ولكن أشخاص آخرون رجعوا تدخلوا هذا السؤال ترفعه لسماحة المفتي سؤال في الطلاق يعني لكن ما دام هو حلف أنها ما ترجع إلى البيت وإذا رجعت إلى البيت حلف أن يطلقها فيريد المنع أو الحظ يعني الذي يظهر لي أنه يكفر كفارة يمين لكن عليك إذا كان لك منازع إذا كانت الزوجة تقول هي تخاصمك في هذا فارفعوا أمركم إلى سماحة المفتي على كل حال أنت أرى لا تحنث بيمينك لا تحقق يمينك وكفر عن يمينك وفيك ولا تتعود هذا بعدين تروح عليك زوجتك أي نعم مرحب يريد أن يعتمر عن والدتك عن زوجة جزاها الله خير ما في بأس يعني 2 كل واحد منهم يريد أن يعتمر عن هذا الشخص المتوفى ما في يعني يكسب في نفس الوقت يكسب عمرتين أي نعم سؤالي سؤال على حطبي أبني توفى حلفة في الأحد وعندي والدية متوفية سنة ولكن حاشين معتبر زمان حاجة 8 وزادهم حج في السنة الأخيرة هل أنا نعتمد الولدي وإلا أولا نعتمد والدي أي هم الذي لم يعتمر من هو أي مد وهو يصلي الحمد لله خلاص تعتمر عنه لأنه لم يعتمر لم وإذا لا ما تكون قصر هم حاجين معتمرين من قبل يعني لأنه هو لم يعتمر وهو أحوج نعم نعم ما تخرج من مكة إلى التنعيم من أجلك تكره إذا جيت للمدينة أو جيت سافرت مرة أخرى وأردت الرجوع لا بأس عمر عنك أنت وإذا جيت سفرة ثانية عمر عن جدك يعني في تخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، ما إلا إذا كان ظرفك مثل ظرف المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يتصور للرجل، لا تستغرب متى كيف يتصور في حق الرجل، يحرم بعمرة ويأتي ليلة عرفة فلا يبقى على الفجر إلا قليل، إن اشتغل بالعمرة فات وقت عرفة، فإذا هو ظرفه مثل ظرف أي، وإن ذهب إلى عرفة رأسا رفض العمرة ولبى بالحج وذهب إلى عرفة رأسا أدرك الحج، هذا ظرفه ضيق أيضا مثل، وهو ليس امرأة. أي نعم، ليس امرأة نزل عليها العذر، لا، بل يأتي يتصور في حقه أن يأتي في وقت ضيق. صلاة الجماعة في المسجد هل هي فرض أم سنة؟ صلاة الجماعة في المسجد لا واجب، واجب نعم، صلاة الجماعة واجب نعم، من ترك صلاة الجماعة يأثم. الجماعة واجبة، الجماعة واجبة ولو كان مهما كان. أي نعم، إذا دعي إليها بالأذان يجب الإجابة ويجب الصلاة مع الجماعة، ترك صلاة الجماعة إثم. ولكن هناك فرق بين درجة و27 درجة، إذا صلى لوحده تكون درجة واحدة، إذا صلى لوحده بعذر، أي بعذر، إذا لم يكن عذر يجب عليه، إذا لم يكن عذر. النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل أعمى قال إن لي قائد لا يلائمني والطريق يعني فيه هوام وكذا وهو أعمى، وهل تجد لي رخصة نصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فإني لا أجد لك رخصة حتى في حال المسايفة. الحرب نعم ينقسمون إلى قسمين، قسم يصلي معه ركعة ثم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون، والقسم الآخر المرابط يأتي ويدرك معه الركعة الثانية ثم إذا سلم أتموا لأنفسهم، هذا مما يوجب الجماعة. أي نعم، يدل على أن الجماعة أمرها ليس سهلا. نعم يا شيخ، أنا ما أشوك، ما يجوز من المعدنية ما هي طبية، ما هي طبية، كذبوا. أي نعم، ليست طبية، من تعلق نعم لا تزيدهم إلا وهنا، لا تزيدهم هذه الحلقة التي يسمونها طبية إلا وهنا. أي نعم، لو اعتمرنا من هنا حضرتك نطلع نعتمر من نحرم من بير علي ولا نحرم من الأوتيل هنا؟ اغتسل من الأوتيل والبس الإزار.